السؤال رقم 41 يسأل أخونا عن قول القدرية في أفعال الحيوان وقول الفلاسفة في حركة الأفلاك. طبعا المصنف رحمه الله ساق هذا على سبيل الأمثلة. الأمثلة على ماذا؟ على أن بعض المشركين عندهم شرك جزئي في الربوبية. فمن أمثلة ذلك القدرية، لأن بعض القدرية يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه ولم يخلق الله عز وجل أفعاله، وبعضهم يسكت، فصار هذا نوع شرك في الربوبية وإن كانوا يقرون بأن الله الخالق. وكذلك الفلاسفة يقولون الأفلاك خلقت نفسها وهي التي والطبيعة هي التي تخلق نفسها، وكل هذا من الشرك في الربوبية، لأن حتى الفلاسفة يقرون بأن هناك صانع وأنه هناك واجب الوجود، لكن ينكرون هذا في إما في تقريراتهم أو في بعض ألفاظهم. فصار هذا الشرك الجزئي موجودا عند بعض الناس، ولهذا نبه المصنف عليه. نعم.